نور بصائرنا وفقهنا بدينك. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، قال: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث إن صح فهو يدل على أن الإنسان إذا انكسر منه عضو من أعضاء الوضوء فإنه يغسل ما سواه، وما كان عليه جبيرة فإنه يمسح عليه مسحا. وقد تقدم هذا في المسح على الخفين، فإن الجبيرة يمسح عليها ما دامت على موضع الحاجة التي يعني في المكان الذي يحتاج إليه الجبيرة، وما زاد عن ذلك فإنه يتيمم من أجله. يعني ما دام ما كان على قدر الجبيرة فهذا يمسح عليه مسح، وما زاد من اللفافة عن موضع الجبيرة يتيمم من أجله. نعم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث أنه اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، وقال الشافعي رحمه الله: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به. نعم، نحن نقول إن صح هذا الحديث فهذا معناه والله أعلم، يعني معناه أنه يمسح على الجبيرة مسحا، وما زاد عن ذلك يتيمم له تيمما. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. نعم، هذا الحديث أن أناسا كانوا في غزوة من الغزوات أو في سرية من السرايا، فجرح قائدهم، فلما حضرت الصلاة اختلفوا في كيفية طهره، لأنه عندهم قد جرت العادة أن قائدهم هو الذي يصلي بهم، أميرهم هو الذي يصلي بهم، فكأنهم أجبروه أو يعني قالوا: لا نجد لك إلا أن تغتسل. فلم يعرف الحكم ولم يعرف الحكم وأنه يكفي أن يتيمم، فلما اغتسل مات بسبب ذلك، لأن الجرح قد يكون بالغ والماء يضره، وكان الواجب أن يعصب، يعني يلف على الجرح لفافة فيمسح عليها ويتمم لما عدا ذلك، وناسيما إذا كان برد شديد وليس هناك وسائل تسخين الماء وتدفئته، فالله عز وجل أرحم الراحمين، شرع ويسر، ولكن اجتهدوا فأخطأوا. فلذلك يروى في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر قال: قتلهم الله، إنما يكفيه أن يفعل هكذا، يعني أنه يلف على جرحه لفافة ويمسح عليها ويتيمم ويصلي. فعلى كل حال الحكم المعروف أنه إذا كان جرح يضره الماء فإن كان عليه لفافة فإنه يمسح عليها، وإن كان مكشوف فإنه يتيمم من أجله ويغسل الباقي ما دام أنه ممكن أن يغسل بقية الأعضاء. أما لو كان البرد شديد ولو اغتسل سيضره الماء بسبب البرد وليس هناك وسائل للتدفئة فإنه أيضا يتيمم نيابة عن الغسل. فالله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. الفقهاء رحمهم الله استنبطوا من الأحاديث في التيمم أنه إذا كان وقت فريضة ويريد أن يجمع إليها فريضة أخرى فإنه يصلي الفرائض كلها بتيمم واحد، أما إذا كان يريد أن يصلي هذه الفريضة ثم ينتظر وقت الفريضة الأخرى فإنه يتيمم لكل فريضة تيمم مستقلا، أما إن أراد أن يتنفل فقط فإنه يتيمم للنافلة لكن إذا جاءت الفريضة ليتيمم لها تيمما مستقلا، لكن إذا تيمم من أجل الفريضة جاز أن يصلي فروضا ونوافل في نفس الوقت. إذا تيمم من أجل فريضة جاز أن يتيمم أن يصلي فروضا ونوافل في نفس الوقت. فالمفهوم من هذا الحديث إن ثبت فإنه إن كان فريضتان في وقتين فلكل فريضة تيمم، أما إن كان سيصلي جمعا وقصرا في وقت واحد فالفريضتان يكفيهما تيمم واحد، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر الصنعاني رحمه الله أن الأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء، وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث فالتيمم مثله، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث وغيرهم وهو الأقوم دليلا. نعم، هذا على رأي من يرى من هؤلاء الجماعة من العلماء أنهم يعتبرون التيمم كالماء تماما، يقول إذا تيممت جاز لك أن تصلي فروضا ونوافل حتى ينتقض وضوءك، أما الآخرون فإنهم اعتبروا التيمم مبيحا للصلاة في وقتها، فإذا خرج وقتها يعتبر التيمم قد انتهى وعليك أن تتيمم للفرض الثاني تيمم مستقلا. فالصنعاني رحمه الله يرجح القول الأول، يقول لأنه أقرب للدليل، لأن الله جعل التيمم نيابة عن الماء، وليس هناك ما يدل قطعا على أن خروج الوقت يكون مبطلا للتيمم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. هنا حيض وهناك استحاضة. الحيض عادة شهرية، دم يخرج من قعر الرحم جعلها الله في بنات آدم لحكمة أجراها الله عز وجل، ولونه كما ذكر أسود ثخين ممتن أيضا. وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر رقيق يخرج من أدنى الرحم، كما جاء في الحديث إنما ذلك دم عرق، يعني عرق انطلق عليها فصار بسببه نزيف الدم. فإذا اختلط الدمان يعني وصادف وقت الحيض مع وجود الاستحاضة فكيف تفعل المرأة؟ هل تجلس تقول يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة يعني دائم؟ قال لا، إنما ذلك دم عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فالعلماء رحمهم الله فصلوا في الأمر وقالوا المرأة لا تخلو من حالات إذا كانت تعرف عادتها وعدتها، فهذا ليس فيه إشكال إذا كانت تعرف عادتها متى تأتي وعدد أيامها، فإنها تأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة بقدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا ما فيه إشكال ما دام تعرف عادتها وعدتها. أما إذا كانت ما تعرف عادتها يعني ليست ثابتة، أحيانا تأتي في أول الشهر وأحيانا في آخره وأحيانا تزيد الأيام وأحيانا تنقص، فهذه لها حالة أيضا. إن كانت تعرف تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تعمل بالتمييز، يعني ما دامت ترى دم الحيض موجود تجلس ما لم يتجاوز 15 يوم، لأن أقصى مدة الحيض 15 يوم. إذا كان ليس لها عادة معينة ولا عدد معين يعني ما لها وقت محدد، أحيانا في أول الشهر وأحيانا في وسط وأحيانا في آخره، وليس لها عدد معين، أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، فهذه تعمل بالتمييز إذا كان لها تمييز. والتمييز معناه أنها تعرف تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فإنها ما دامت ترى دم الحيض تجلس عن الصلاة والصوم، تتجنب ما يترك من أجله من أجل الحيض. فإذا ذهب هذا الدم اغتسلت وصلت ثم لا يضرها، كلما جاء وقت الصلاة توضأت وتحفظت وصلت، وإن اغتسلت لكل وقت فهو أفضل. هذه المستحاضة. الحيض انتهى، ما دامت تعرف تميز. إذا انقطع دم الحيض حسب التمييز الذي تعمل به وتراه وتعرفه تغتسل وتصلي ثم تبدأ تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقت الصلاة، وتتحفظ وتصلي مثل من يصاب نسأل الله العفو والعافية بالسلس أو استطلاق ريح ونحو ذلك. لكن إذا كان ليس لها عادة يعني ثابتة ولا عدد معين وليس لها تمييز تعمل به والدم مستمر، يعني دم السحاظة مستمر. فهذه كما قال عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي. هذه الحالة الثالثة، إذا كان ليس لها تمييز تعمل به، ما تستطيع تميز وتفرق بين الدمين، وليس لها عادة ثابتة ولا عدد معين، والدم مستمر، فإنها تجلس من أول كل شهر 6 أو 7، يعني 6 أيام أو 7 أيام، لأنه غالب مدة الحيض، بقوله عليه الصلاة والسلام: تحيضي، يعني اجلسي في علم الله، يعني أنك تكلين الأمر إلى الله وتعملين بالوسط، والغالب الذي يمر على النساء وهي 6 أو 7، ثم اغتسلي وصلي. إذن الحالة، يعني وضع المرأة المصابة بالاستحاضة، لها 3 حالات: إن كانت تعرف عادتها وعدتها فهذه ليس فيها إشكال إذا جاء الحيض، كما أمر عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة بقدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، هذه ما فيها إشكال، تعرف عادتها وعدتها. الثانية: إذا كانت ما تعرف لها عدد ولا عدة، ولكن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإنها تعمل بالتمييز، ما دامت ترى دم الحيض تجلس ما لم يزيد عن 15 يوم ثم تغتسل وتصلي. الثالثة: ليس لها تمييز وليس لها عدد ولا عدة، والدم مستمر، فهذه تجلس من أول كل شهر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي، وكلما جاء وقت الصلاة توضأت وتحفظت وصلت، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. إذا كانت مميزة وزاد على 15 يوم، ما زاد عن 15 يوم لا تجلس له، أقصى مدة الحيض 15 يوم. أحسن الله عليكم. قال: وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود: لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. يعني عندها المستحب والأفضل للمصابة بالاستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة، لكن إذا كان يشق عليها أنها تغتسل 5 مرات فإنها تجمع الصلاة جمعا صوريا. ما معنى الجمع الصوري؟ الجمع الصوري معناه أنها تصلي الظهر في آخر الوقت ثم تصلي العصر في أول الوقت، يكون غسلا واحد ووضوءا واحد. إذا بقي من الظهر بقدر الصلاة استعدت وصلت الظهر، ثم مباشرة قامت وصلت العصر جمع بدون قصر، قصر للمسافر فقط. وهكذا المغرب والعشاء، في آخر وقت المغرب تكون مستعدة، يعني إذا بقي بقدر الوضوء وبقدر الصلاة من الوقت، تغتسل وتتوضأ، والاغتسال سنة وليس بواجب لكل صلاة، لكن إن أحبت تغتسل وإلا فإنها تتوضأ ويكفي. ثم تصلي المغرب ثم مباشرة تقوم وتصلي العشاء. فهذا جمع صوري، يعني أن صورة صورة الجمع، وحقيقتها أن كل وقت في وقته، لكن الوقت الأول في آخره والوقت الثاني في أوله، هكذا تجمع بين العصر والظهر وتجمع بين المغرب والعشاء. أما الفجر فوقته واحد، إن اغتسلت أيضا فهو أفضل، وإلا تتوضأ وتصلي الفجر في وقته، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله: عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. نعم، هذا كما ذكرت لكم، إذا كان ليس لها عدد ولا عدة وليس لها تمييز، فإنها تجلس في علم الله من أول كل شهر 6 أو 7 وتصلي 24 يوم أو 23 يوم وتصوم. هذا للمرأة التي قلنا ليس لها لا عدد ولا عدة ولا تمييز، ما تستطيع، ما كل الأمر مختلط عليها، فنقول لها اجلسي في علم الله من أول كل شهر 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي، ثم في كل وقت توضعي وصلي. ثم أيضا الشيء الثاني الذي ذكرناه أيضا، الجمع الصوري، أمرها عليه الصلاة والسلام أنها تصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت، فيكون جمعا صوريا، وهكذا المغرب والعشاء، حتى يسهل عليها الأمر. فالله عز وجل غفور رحيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم قال: ذكر في الجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها بالوضوء، فالوضوء هو الواجب. نعم، نقول إن الوضوء واجب، هذا لا شك، ما تصح الصلاة، لكن الغسل سنة، يعني إن اغتسلت فالغسل أفضل، وإن لم تغتسل فالوضوء كافي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم، وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. نعم، هذا أيضا يبين لنا حالة، إذا كانت المرأة تعرف وقت عادتها وعدتها، فهذا تجلس إذا رأت الحيض، ثم إذا ذهب الحيض ذهبت، يعني انتهت عدتها وعددها، اغتسلت وصلت، ثم صارت تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتتحفظ بقدر الإمكان. اتقوا الله ما استطعتم، لا تترك الصلاة إلا في بقدر الحيض، علما بأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، لكن بعد زمن العادة ما تؤثر. نعم. صلى الله عليكم، ذكر بعض أحكام المستحاضة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: هذا للمستحاضة أحكام، منها أولا جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء لأنها كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع، ولأنه لا يحرم إلا عن دليل ولم يأتي دليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. يعني أن الاستحاضة النزيف لا يمنع مما يمنع الحيض، الحيض له أحكام تترتب عليه، أما الاستحاضة فهو مرض. إذا كان زوجها تقبل نفسه عليها ويريد أن يجامعها فلا بأس بذلك، إنما يحرم في حالة الحيض، أما الاستحاضة دم نزيف مرض، إن كان له نفس أن يقبل عليها فلا تحرم عليه، فهذا عائد إليه، ما دام صحة الصلاة وصح الصوم فالجماع من باب الأولى. نعم. قال: ومنها أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت كما هو معروف في الكتب المطولة. قال: وليس بواجب عليها، وإنما هو الأولى تقليلا للنجاسة بحسب القدرة، ثم تتوضأ بعد ذلك. نعم، هذا هو معنى قولنا: إذا أرادت أن تصلي فإنها تتوضأ إذا دخل الوقت ثم تتحفظ، يعني بقدر الإمكان تمنع نزول الدم على ثيابها حتى تنتهي صلاتها، هذا بقدر الإمكان، اتقوا الله ما استطعتم، مثل ما يقال للمصاب بسلس البول كذلك، إنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ بقدر الإمكان ثم يصلي. نعم. قال: ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. نعم، لأنها إنما تعذر فيما خرج قهرا بعد الوضوء، فإذا لا يجوز أن تتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، ولذلك الفقهاء رحمهم الله جعلوا من شروط الوضوء قال: ودخول وقت على من به حدث، هذا حدث دائم لفرضة، يعني أن الذي به حدث دائم كالسلس والنزيف واستطلاق الريح ونحو ذلك هذا لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، فإذا فعل ذلك فهو معذور لو خرج منه شيء، يصلي ولا حرج عليه لأنه اتقى الله ما استطاع، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، وهذا بمعنى الكلام الذي أيضا سبق الإشارة إليه، وهو أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، أما بعد زمن العادة فلا أثر لها، لأن أم المؤمنين أيضا عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نعد الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، إذا كان في زمن العادة يعني قد لا ينزل دم، قد يحصل جفاف، لكن إذا وجد هذا اللون وفي زمن العادة فإنه يعتبر حيضا، فلذلك في عبارة الفقهاء رحمهم الله قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيضا. إذن نستنتج من هذا كلام أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد زمن العادة شيء، إذن اتفق الكلام، في زمن العادة تعد الكدرة والصفرة حيض، وبعد زمن العادة لا أثر لها، مثل لو خرج منها دم وقد انتهت عادتها تماما وطهرت فإن هذا الدم لا أثر له، بل تعمل مثل ما تقدم في حكم المستحاضة. نعم. في تفسير السفرة الكدرى، نعم، قيل إنه شيء كالخيط الأبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، وهو أن يخرج ما يحشى به الرحم جافا. ومفهوم قولها بعد الطهر أي بأحد الأمرين أن قبله تعد الكدرة والسفرة شيئا أي حيضا. نعم خلاص، يعني معناه أنه في زمن العادة تعتبر حيض، لأنه قد يكون مع المرأة ضعف دم فلا ينزل منها دم، لكن موجود معها الأثر الصفرة والكدرة يتبين معها بالقطن، إذا شكت في نفسها هل طهرت تماما أم لا تحتشي بالقطن ثم يتبين، إن كان هذا القطن فيه أثر معناه أن العادة لا زالت، هذا إذا كان في زمن العادة. أما بعد زمن العادة لا أثر له، بل تتوضأ وتصلي ولا يضرها شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. ديننا ولله الحمد دين المسامحة واليسر، ما جعل علينا في الدين من حرج ولله الحمد. اليهود كانوا يعدون المرأة إذا حاضت جيفة، لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا تمس لهم شيء ولا ولا، لكن الإسلام حدد الحيض في مكانه، نجاسة الحيض في مكانه فقط، أما عرقها وريقها ومباشرتها للطعام أو مساسها كلها طاهرة إلا مكان الحيض، النجاسة في مكانه. كان عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن وهي حائض، وكان إذا أراد أن يستمتع بأي واحدة من نسائه كما أخبرت رضي الله عنها قالت كان يأمرنا فنتزر، إذا أراد إحدى نسائه أمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، يعني يباشرها يستمتع بها في كل مكان ما عدا ما مكان الحيض. ولذلك لما قالوا يا رسول الله ماذا يحل لأحدنا من امرأته وحائض، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني لا تقربوها، لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني لا تأتوهن في الأدبار، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من أتى المرأة في دبرها، لا في زمن الحيض ولا غيره. أما أنه يباشرها يقبلها يضمها حتى يقضي حاجته فلا بأس، من أجل لا يحرج الرجل لو كان ما يستطيع الصبر حتى تطهر. فكان عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يأمر المرأة فتتزر، يكون عليها إزار حتى لا يكون مكان الحيض مباشرة، فيعمل معها كل شيء إلا ذلك المكان. ولذلك قال اعملوا كل شيء إلا النكاح فقط، فهذا تيسير من الله عز وجل، وفيه رد على اليهود وإبطال لمذهبهم الفاسد وتشددهم. فالإسلام ولله الحمد دين اليسر والمسامحة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. نعم، وهذا شأنه مع النساء كلهن، هي أخبرت رضي الله عنها من أجل التشريع وتبين ما كان يفعل لأنه القدوة عليه الصلاة والسلام، وهكذا يفعل مع النساء كلهن، يأمر إذا أراد إحداهن أمرها فاتزرت فباشرها وهي حائض. المهم مكان الحيض هو الذي لا تقربه، ولا يكفي أن تطهر حتى تتطهر حتى تغتسل، لأنه عز وجل يقول حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، ما يكفي أن تطهر انقطع الحيض ثم تباشرها لا، تجمعها لا، حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهذا من فضل الله. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفه. الجماع في حالة الحيض محرم وهو أذى كما أخبر الله عز وجل، وقد يترتب عليها أمراض صحية، لأن الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فقد يترتب على ذلك أمراض وأضرار صحية تلحق بالزوجين مع ما فيه من القذارة والدناءة والأذى، لأن الله عز وجل كفى قال هو أذى، فليس هناك أعظم من الله عز وجل ولا ألطف بعباده، فلو كان مفيد وليس فيه ضرر لما حرمه أذى، رائحته قبيحة ومنظره ويترتب عليها أضرار تضر الجميع، فلذلك حرم على الرجل أن يقرب زوجته ويحال، لكن إن ابتلي وأخطأ وفعل فعليه الكفارة. وما هي الكفارة؟ دينار أو نصفه. قالوا لي دينار إذا كان في حالة الحيض في حال جريان الدم، ونصف إذا كان بعد الحيض وقبل الاغتسال، والله أعلم. المهم الدينار معروف أنه 12 درهم بالفضة، دينار ذهب وصرفه 12 درهم فضة، وقد قدر تقريبا بأن الدرهم مثل ربع الريال عندنا تقريبا، يعني الدينار يساوي تقريبا 3 ريالات، ولكن ما ينبغي للمسلم أن يتدانى ويذهب إلى الدناءة والقذارة، ولا يستهين بالأحكام فيقول ما دام المسألة بدينار أو شبهه نفعل كل شيء، فقد يضرك وقد يضر زوجتك مع ما تتلطخ به من الأذى الذي ذكر الله. أما إن رضيت لنفسك بهذا فأنت وذاك، ولكن ما حرم الله شيء إلا وفيه ضرر، وما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وفيه ضرر، فالله طبيب عباده عز وجل وأعلم بمصالحهم وهو أرحم بهم، ولذلك أباح لهم الاستمتاع فيما دون ذلك، ونبينا عليه الصلاة والسلام قدوتنا في ذلك. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. لعل الحديث الطويل شيء منه هو أن امرأة لما سمعت أن المرأة ناقصة عقل ودين قالت يا رسول الله كيف نقص دينها وعقلها؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن نقص الدين هو أن إحداكن قد تحيض نصف الشهر، فمعناه نصف الدهر ما تصلي. إذا صارت تحيض 15 يوم معناه نصف عمرها ما تصلي، هذا نقص الدين. ونقص العقل هو أن الله جعل شهادة المرأتين مقابل شهادة رجل واحد، لأن الله عز وجل أباح في الأمور الدنيوية في الأحكام المالية أن تقبل شهادة المرأتين، حتى لو نسيت واحدة ذكرتها الأخرى، دليل على أن ذاكرة المرأة ليست كذاكرة الرجل. وقد يكون في النساء نوادر، قد يكون فيهن نوادر لكن الحكم على الغالب، وقد يكون في الرجال من ينسى لكن الحكم على الغالب. فلذلك يعني هذا المقصود والله أعلم من نقص العقل والدين للمرأة، عقلها، لأن الله اعتبر شهادة الثنتين برجل واحد، واعتبر وأنها قد تحيض نصف الدهر يعني نصف الشهر في كل شهر، فهذا نقص دينها. فلذلك لا ينبغي للمرأة أن تساوي الرجل، والمطالبين بذلك قد أخطأوا، ولكن لكل وجهة، لكل أحد وجهة. نعم. شيخ تتمة الحديث. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: تمامه فذلك من نقصان دينها. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها. قال: وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض، ويجب قضاء الصوم لأدلة أخرى. وأما كونها لا تدخل المسجد فلحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وأما أنها لا تقرأ القرآن فلحديث ابن عمر: ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وكذلك لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم وقد تقدم. يعني أنه أراد أن يبين ما نقص دينها بماذا، فلهذه الأحكام أنه حرم عليها في حالة الحيض الصلاة والصوم ومس المصحف والطواف ودخول المسجد، فمثل هذه الأشياء تدل على نقص دينها، وأنها ليست كالرجل مهما كان. لكن الصوم قد جاء في الأحاديث الأخرى أنها تقضي الصوم، وربما تأتي الأحاديث قالت امرأة لأم المؤمنين رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، يعني أنت خارجية من أهل الحرورة. قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا رحمة من الله وتيسير، لأن قضاء الصوم في الشهر أسبوع أو نحوه يسهل على مدار 11 شهر، وإن كانوا ينبغي لها أن تعجل، لكن المهم. لكن قضاء الصلاة لو أنها ستقضي الصلوات يشق عليها، أنها كلما طهرت ستقضي الأيام، قد تكون حيضتها 15 يوم فتجلس تصلي قضاء وأداء شهرا كامل، وإذا نفست 40 يوما كذلك. فدين الله والحمد ما فيه عسر ولا حرج، ولا الحمد، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. لكن لا ينبغي أن نتخذ كلمة الدين يسر فنأتي برخص من عندنا ونتساهل في أمر الدين، لا، بحدود الشرع وما قام عليه الدليل. رخص ما فيه رخصة إلا بدليل، ما نأخذ كلمة الدين يسر ثم نفعل كل شيء، لا، بحدود الشرع وحسب الأدلة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. أسئلة يا شيخ؟ نعم. أسئلة. أسئلة كثير ولا عشان الوقت؟ لأننا إلى الأذان. إذا كان الأسئلة ما هي بكثيرة اقرأ حديث أو حديث. من يا شيخ؟ ها؟ ثمانية أسئلة. إيه لا لا، اقرأ حديث بس. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حظت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تطوف بالبيت، كل شيء تفعله المرأة من مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، ذلك أن الطواف كالصلاة كما جاء في حديث آخر: طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، وفي رواية قال: إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولذلك تقول في حجة الوداع كانت محرمة معهم وهي طاهرة، فلما وصل إلى سرف قريبا من مكة حاضت، فدخل عليها وهي تبكي، فقال: مالك؟ لعلك نفستي؟ فقالت: نعم. فطيب خاطره وقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ليس فيها عليها نقص أو حرج أو عيب، فافعلي كل شيء إلا أنك لا تطوفي بالبيت، يعني حتى تطهري. فأدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة. فالمهم نستفيد من هذا الحديث أن المرأة لا تطوف بالبيت إذا كانت حائض، لأن من شروط الطواف الطهارة. ثانيا أن المرأة تعمل كل شيء من مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت. نعم. قال الصنعان رحمه الله: اختلف في علته، فقيل لأن من شرط الطواف الطهارة، وقيل لكونها ممنوعة من دخول المسجد. كلها مجتمعة، ممنوعة من دخول المسجد وممنوعة من الطواف، فكلاهما مجتمعان، والله أعلم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.